اقرأ فكر كي تتحرر تعطي تزهر وغدا تفخر اقرأ ترقى تسمو تنفع تحيا كريما تعلو تبدع طالما همت حلمت بمجد يرفع اقرأ أحمد ذاك المشهد من يفهمه حتما يسعد علما تحظى نفسك ترضى وغدا تلقى ما